بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإعانته وتسديده هو اللقاء 45 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب عقده رحمه الله تعالى في من لم يقنع بالحلف بالله، وملخص ما ذكره رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا كان يعظم الله عز وجل في قلبه فينبغي أن يقبل إذا حلف له بالله عز وجل، ويصدق من حلف له بالله، لأن الحلف أو القسم أو اليمين، الحلف أو القسم أو اليمين هو ذكر معظم وهو الله عز وجل، ولا أحد أعظم من الله، ذكر معظم لتأكيد أمر من الأمور. فإذا كان السامع يعظم الله عز وجل فينبغي أن يقنع بالحلف بالله عز وجل، وينبغي للحالف أن لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يحلف بشيء من المخلوقات غيره سبحانه وتعالى، وإنما يكون الحلف بالله. من كان حالفا فليحلف بالله، وقال أيضا ومن حلف له بالله فليقنع. اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن باب آخر يتعلق بالشرك الأصغر وشرك الألفاظ، وهي مجموعة من الأبواب ذكرها رحمه الله تعالى، لازلنا في ذكرها وفي التعليق على ما ذكره رحمه الله تعالى من أحاديث ومسائل. فقال رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي اليهودي، يقول هذا الرجل يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم، إنكم تشركون، يعني أهل الإسلام. قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون ورب الكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. قال اليهودي: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون وتقولون والكعبة، وتقولون والكعبة، أي إذا أردتم أن تحلفوا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. قال رواه النسائي. وله، أي للنسائي رحمه الله تعالى، عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت، فقال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذا الحديث كما قال رحمه الله تعالى رواه النسائي، والنسائي رواه ليس في سننه وإنما في أعمال في عمل اليوم والليلة. ولفظ الحديث عند النسائي أن رجلا أتى فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله عدلا. والعدل هو الند بمعنى واحد، وجاءت بعض الروايات أجعلتني لله ندا عند غير النسائي. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا ثالثا فقال: عن طفيل ابن عبد الله أخو عائشة رضي الله عنها لأمها، عن طفيل أخو عائشة رضي الله عنها، أو قال وعن ابن ماجة ولابن ماجة ولابن ماجة عن الطفيل أخو عائشة رضي الله عنها لأمها. هذا الطفيل هو أخو عائشة لأمها، وذلك أن أبوه عبد الله الأزدي ابن خزبرة الأزدي أتى إلى مكة، وكان بين عبد الله وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام كان بينهما أخوة وحلفا. والحلف كان في الجاهلية أن الإنسان يتخذ أخا له حتى أنه يرثه ويرث الآخر منه، يرث كل واحد منهم الآخر، ويكون بينهما نصرة ومودة ومحبة وألفة كأنها قرابة، وهو من الذي أبطله الله عز وجل ولم يبق إلا أخوة الإسلام ومودته. وأما التوارث فليس أحد يرث من أخيه أو من قريب إلا بالقرابة أو النسب، إلا بالقرابة أو النسب أي الزواج. وأما الحلف والأخوة الإسلامية فإنها تثبت فقط دون الإرث فيما بينهم. الشاهد أن هذا عبد الله حينما كان بينه وبين أبا بكر قبل الإسلام أخوة وحلفا ومودة، توفي عبد الله بن سخبرة فكان له امرأة وهي أم رمان، بعد أن توفي عبد الله تزوجها أبو بكر. أبو بكر يعني هو يعتبر أخاً لعبد الله زوجها في يعني في الحلف، تزوجها أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة زوجها، فأنجبت لأبي بكر، أنجبت له عائشة وعبد الرحمن ابن أبي بكر، وكان لها ابنا قبل أبو بكر وهو الطفيل، وليس له إلا هذا الحديث، رواه ابن ماجه لكن ليس بهذا السند وليس بهذه الطريقة، وإنما ابن ماجة رضي الله عنه روى حديثا عن حذيفة قال حذيفة أن رجلا من المؤمنين رأى رؤية، فذكر حذيفة رضي الله عنه هذه الرؤية، ثم قال ابن ماجه وبسنده أورد سندا ثم قال عن طفيل أخو عائشة لأمها بنحو حديث حذيفة. فابن ماجة رضي الله عنه ورحمه لم يرويه بسنده ومتنه، وإنما أورد السند ثم قال بمثل حديث حذيفة. وهذه الرؤية عظيمة، قال الطفيل رضي الله عنه أنه رأى فيما يرى النائم أنه أتى إلى نفر من اليهود في الحلم، أنه أتى إلى نفر من اليهود فقال لهم إنكم لأنتم القوم، أي يعظم شأنهم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، فقالوا اليهود وإنكم لأنتم القوم، أي أهل الإسلام، إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم رأيت أني دعيت إلى نفر من النصارى فقلت لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فقالوا أي النصارى، فقالوا وإنكم لأنتم القوم يا أهل الإسلام لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، يقول الطفيل، ثم لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أخبرت بذلك أحدا؟ فقلت نعم، فحمد الله عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه، ثم قال إن طفيلا قد رأى رؤيا، وذكر الرؤيا عليه الصلاة والسلام، وإنه كان يمنعني كذا، وإنكم تقولون كلمة، قال عليه الصلاة والسلام وإنكم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذه ثلاثة أحاديث، حديث قتيلة وحديث ابن عباس وحديث الطفيل، قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، وأورد ست مسائل. قال المسألة الأولى أن أو معرفة اليهود للشرك الأصغر، معرفة اليهود للشرك الأصغر، وذلك في حديث قتيلة وفي حديث الطفيل، لأن الشرك الأصغر في قولهم حينما قال الرجل اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وهذا في شرك أصغر، عطف غير الله مع الله سبحانه وتعالى في الألفاظ دون الاعتقاد يعتبر شركا أصغر. وأما إذا كان المتلفظ بهذه الكلمة أو غيرها من الكلمات التي توصل إلى الشرك الأصغر، إذا كان يعتقد أن مشيئة غير الله سبحانه وتعالى تساوي مشيئة الله، فإن هذا يوصله ويوقعه بالشرك الأكبر. فقال رحمه الله تعالى معرفة اليهود للشرك الأصغر، مع أنهم يهود وعلى دين باطل، وفيه أيضا يعني وكان لم يذكر رحمه الله تعالى ولكنه ظاهر من الحديث قبول النبي صلى الله عليه وسلم للحق، مع أن اليهود وهم يعني كفار وليسوا على حق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق منهم، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق بها، فالإنسان تواضعه ورغبته بالخير تجعله يقبل الحق ممن أتى به سواء كان محقا أو مبطلا، وإنما يقبل الحق ويرد الباطل. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية فهم الإنسان إذا كان فيه هوى، وذلك أن الإنسان إذا كان يريد ويهوى أن يفهم وأن يعرف وأن يصل إلى الحق فإنه بإذن الله عز وجل سوف يفهم، وذلك كحال اليهود حينما ذكروا أن الأهل الإسلام يشركون بالألفاظ، كانوا مع ذلك فيهم هوى وفيهم رغبة لانتقاص أهل الإسلام، يعني هم حينما ذكروا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب النصيحة أو من باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال المسلمين لأجل أن يكملها عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكرها من باب الاستنقاص ومن باب استحقار أهل الإسلام، ولكنه عليه الصلاة والسلام قبل الحق ووجه الصحابة رضي الله عنهم بما ينبغي، فأمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة فيعظم الله عز وجل، وهذا بديل عن الحرام، يعني بديل مقارب للحرام ولكنه جائز، لم يقل إذا أرادوا أن يحلفوا فليحلفوا بالله ويقولون والله وإنما قالوا فيقولوا رب الكعبة، والله عز وجل هو رب الكعبة، وذلك لأنهم كانوا يقولون والكعبة، فأمرهم أن يأتوا بأمر يقاربه ولكنه جائز، وهو قولهم رب الكعبة. وإذا أرادوا أن يقولوا ما شاء الله أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وإن كان الأفضل والأكمل أن يقول العبد ما شاء الله وحده، هذا هو الأكمل، ولكن الدرجة الثانية أن يقول ما شاء الله ثم شئت، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت للخلق مشيئة تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان له مشيئة، لكن لا توازي ولا تقارن مشيئة الله عز وجل. العطف بالواو يقتضي المعاطفة والمساواة، فلا مساواة بين مشيئة الإنسان ومشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن الواجب أن الإنسان إذا أراد أن يثبت المشيئة للخلق أن يقول ما شاء الله وحده، أو ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي بثم، لأن ثم تقتضي التراخي، فيقول ما شاء الله ثم شئت. وأما اللفظ الثالث وهو ما شاء الله وشئت فهو محرم، وهو من باب الشرك الأصغر ويصل إلى الشرك الأكبر بحسب الاعتقاد. المسألة الثالثة في قوله، قال رحمه الله تعالى في قوله أي عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، فكيف بقول بعضهم ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. يشير رحمه الله تعالى إلى البردة التي نظمها البصيري في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام أهل للمدح وأهل للثناء، وهو سيد ولد آدم بلا استثناء، وهو أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، ونحن والله نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونجله ونقدره، ولكننا ننزله المنزلة التي أنزلها الله عز وجل إياها، وهو عليه الصلاة والسلام لا يرضى إلا بهذا. قال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه أو أمره أن يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي أن إذا كانت محبتنا صادقة لله عز وجل ومحبتنا صادقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تكون أعمالنا موافقة لسنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، إذا اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر وبما نهى عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي سوف يحبكم، وليس الشأن في أن تحب الله، ولكن الشأن في أن الله سبحانه وتعالى يحبك. فمحبتنا وتقديرنا وإجلالنا وتعظيمنا لحبيبنا عليه الصلاة والسلام لا تجعلنا نتجاوز المنزلة التي جعلها الله عز وجل له، فهو عبد لله سبحانه وتعالى، عبد ورسول، كما قال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم، في آيات كثيرة يخبر عليه الصلاة والسلام أنه بشر، وفي أحاديث عديدة يقول إنما أنا رسول ربي أو إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي، في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، وفي مواضع كثيرة يخبر أنه بشر مثله مثل البشر، أنسى كما تنسون ويذكر كما تذكرون عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لله عز وجل، مطيع لخالقه وبارئه، والله سبحانه وتعالى أكرمه بالرسالة، فينبغي أن ينزل منزلته عليه الصلاة والسلام، وفي مدحه عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز الحد الذي حده الله سبحانه وتعالى. وفي قول القائل يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لا شك أن هذا من أكبر الشرك ومن أعظم الخطأ، أن ينزل عليه الصلاة والسلام منزلة الله سبحانه وتعالى، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، لا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. أصلاً النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بأقل من هذا، حينما أتاه الرجل فقال له ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، وإن كانت شركاً لكنها أيسر وأقل من غيرها من الحلف به عليه الصلاة والسلام، ومن قول وحياة النبي والنبي، ومن قول هذا القائل فإن من علومك علم اللوح والقلم وغيرها، وتعظيمه عليه الصلاة والسلام بأشياء هو عليه الصلاة والسلام لا يرضى بها. فحينما قال له الرجل ما شاء الله وشئت غضب وقال: أجعلتني لله ندا؟ ينكر عليه أنه جعله عليه الصلاة والسلام مماثلا ومقاربا لله عز وجل، ولكن أمره أن يقول: قل ما شاء الله وحده. وكذلك في حق العبودية تكون العبودية لله عز وجل، ويكون الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة قال أن هذا من الشرك الأصغر، أي قولي ما شاء الله وشئت، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. وفي رواية عند الإمام أحمد: كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها. وحياءه عليه الصلاة والسلام ليس يستحي من الناس، لا حشاء وكلا، وإنما حياءه من الله عز وجل أن ينهى عن شيء لم يؤمر أن ينهى عنه. فقال: كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينهاه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الطفيل هذه الرؤية سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخبرت بأحدا؟ والله أعلم، لو أنه قال لا لم أخبر بها أحدا لقال لا تخبر بها أحدا، لكنه حينما قال نعم أخبرت بها من أخبرت يا رسول الله، حمد الله وأثنى عليه، أي أنه خرج عليه الصلاة والسلام أمام الناس وقال: إنكم تقولون كلمة، وهي قولهم ما شاء الله وشاء محمد، إنكم لتقولون كلمة، كان يمنعني كذا وكذا، أي من الحياء أو من عدم أمر الله عز وجل لي أن أنهاكم عنها، أن أنهاكم عنها. ولكن ما دام أن الطفيل قد رأى هذه الرؤية، يعني هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام ولم يقل ذلك، ما دام أن الطفيل رأى هذه الرؤية وأتى الوحي من الله عز وجل فإني أنهاكم عنها. المسألة الخامسة أن الرؤية الصالحة من الوحي، أن الرؤية الصالحة من الوحي، وهذا في أحاديث كثيرة وعديدة يبين عليه الصلاة والسلام أن الرؤية الصالحة جزء من 36 جزءا من النبوة، وذلك أن وهذا قد وقع حسا وواقعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر كان يرى الرؤية الصالحة مثل فلق الصبح قبل نبوته، ثم أوحى الله عز وجل إليه فمكث مبلغا عن الله عز وجل 23 سنة، فتكون الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، 23 سنة فيها 46 شهرا، فكان عليه الصلاة والسلام تأتيه الرؤية الصالحة 6 أشهر، فستة أشهر بالنسبة لثلاث وعشرين سنة تعتبر جزءاً من 46 جزءاً من النبوة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يعني ينقطع الوحي ولا يبقى في آخر الزمان إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، يراها المؤمن أو ترى له. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان لا تكاد رؤيا العبد المؤمن تكذب. وقد أخبر ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر أن الإنسان إذا كان صادقاً في اليقظة فإن الله عز وجل تكون أحلامه والرؤى التي يراها صدقاً، وإذا كان كاذباً في اليقظة فإن الرؤى والأحلام التي يراها تكون غير صحيحة. والذي يراه الإنسان في منامه 3 أشياء: الرؤية الصالحة، والحلم من الشيطان، والأمر الثالث حديث النفس. الرؤية الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، وحديث النفس الأشياء التي يفكر بها يراها. المسألة الأخيرة في قوله رحمه الله تعالى أنها قد تكون سبباً للتشريع، أي أن الرؤية الصالحة قد تكون سبباً للتشريع. المسألة الخامسة قال الرؤية الصالحة أنها من الوحي، ثم قال وأنها قد تكون سبباً للتشريع بتشريع الأحكام، وهذا إذا كانت موافقة للوحي. فإن عبد الله بن الزبير رأى في المنام رؤيا الأذان ووافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وحديث كثيرة ثابت، ابن قيس بن شماس رأى أو أحد من المسلمين رأى ثابتا فأوصاه وصية فنفذها أبو بكر رضي الله عنه لأنها كانت موافقة للشرع، فتقبل الرؤية إذا كانت توافق الشرع، أما إذا كانت تخالف الشرع فلا تقبل لأنها قد تكون من الشيطان. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والعون والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.